بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بحمد الله تعالى، وهذا هو اليوم يوم عاشوراء. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين وأن يعافيهم أجمعين، وأشكر الأخوة على متابعتهم رغم أني كنت في سفري إلى مدينة إسطنبول لزيارة الأقارب، والحمد لله كانت زيارة مباركة، وقد عدنا في منتصف هذه الليلة. السؤال: ما المحترزات التي نحترزها في اشتراط شروط الصحة؟ حينما اشترطت الاتصال ففي هذا احتراز عن الحديث المنقطع والمعلق والمرسل والمرسل الخفي وكذلك المعضل، وحينما اشترطنا العدالة في هذا احتراز الأحاديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن تلبس ببدعة وكانت بدعته كبيرة أو كان داعية لها أو روى ما يشير بدعته، وحينما اشترطنا الضبط في ذلك احترازا عن حديث المغفل وكثير الخطأ وسيء الحفظ، وكذلك في هذا احتراز من الذي يقبل التلقين. وهذه الشروط هي التي الثلاث الأولى: الاتصال، العدالة، الضبط، تتعلق بالإسناد. وحينما اشترطنا عدم الشذوذ وهو شرط سلبي، في هذا الاحتراز عن الأحاديث الشاذة التي يشد بها الثقات، وحينما اشترطنا عدم العلة في هذا احتراز عن الحديث المعلق. وهناك أمثلة ظاهرة جدا فيما يتعلق بالشذوذ، مثال الشذوذ ما رواه عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا الحديث شذ به عبد الواحد بن زياد، وشذ حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من فعله، هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عند ابن ماجه والنسائي، وكذا رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عند البيهقي. وقد صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد، منهم البيهقي في السنن الكبرى، فقال عن رواية الفعل: وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد قوله: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل للأمر بها، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، فهو شد حينما خالف الثقات. طبعا نحن قول شيخ الإسلام الذي نقله ابن القيم قال الذهبي في الميزان. طبعا هذا الشذوذ هو شذوذ في جميع المتن، وهناك شذوذ في بعض المتن كما في زيادة معمر بن راشد عن ثابت وقتادة عن أنس: توضأوا بسم الله. فزيادة بسم الله في حديث توضأوا لما النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد فأوتي بتور فيه ماء. أما الحديث المعلول اشترطنا العلة لا يكون الحديث معلولا، فهما رواه شعبة عن سنب بن كهيل عن حجر أبي العنبث عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. فهذا الحديث فيه ثلاث علل نص عليها البخاري فيما نقله الترمذي عنه في الجامع عقب 248، حينما قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في مواضع من هذا الحديث، يعني شعبة أخطأ في مواضع، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر أبي العنبس، هذا الخبر الأول، ويكنى بالسكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن مائل، وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. ورواية سفيان هي الرواية الصحيحة حينما قال سفيان عن سنب بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. ومما يرجح رواية سفيان أنه قد توبي على ذلك تابعه العلاء بن صالح الأسدي ومحمد بن سلمة. ولذا قال الترمذي عن هذا الحديث سألت أبا زرع عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح. إذن هذه هي شروط الحديث الصحيح وهذه هي المفترضات. السؤال إلى كم قسم ينقسم الحديث الصحيح؟ ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما تقدم الكلام عليه، ما اتصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلى. طبعا قيل له لذاته أي لذات الأمر، لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء، دون إضافة شيء. أما الحديث الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد، أصله حديث حسن ثم توبع هذا الراوي الحسن الذي خف ضبطه فارتقى حديثه من الحسن إلى الصحة. السؤال ما هي أصح الأسانيد وهل يقال أصح الأسانيد؟ الجواب بعض العلماء تكلم في هذا وأطلق الكلام، وبعضهم خصص هذا بالبلد أو الصحابي، والأولى تخصيص هذا بالبلد أو الصحابي، فقيل أصحها الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وائل عن عبد الله بن مسعود، وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وأغلب العلماء يرون أن صحها الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وقيل محمد بن سيري عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، فهذه أقوال وهناك أقوال غيرها وهي نافعة. طبعا الأولى أن نقيده بالبلد، نقول أصح أسانيد البلد الفلاني كذا وكذا، أو نقول أصح الأسانيد إلى فلان من الصحابة كذا وكذا. ما فائدة أصح الأسانيد؟ أصح الأسانيد يرجع إليها عند الاختلاف، وكذا ننتفع منها حينما نتعرف على صحة الحديث. السؤال إذا قال المحدثون صحيح الإسناد أو إسناده صحيح فما معناه؟ معناه أن الحديث قد استكمل شروط الصحة الأولى، الاتصال، العدالة، الضبط، ولا يلزم منه أن يكون صحيحا، إذ قد يكون شاذا أو معلى، فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن. طبعا هذا على ظاهر القاعدة، ولو دققنا بالقاعدة إذا صح الإسناد صح المتن، وإذا صح المتن صح الإسناد، لأنه الصحة لا تأتي إلا من قبل الإسناد، والخطأ حينما يكون لا يكون إلا من راو قد أخطأ في الإسناد. انتهى درس اليوم بحمد الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يفتح الله لنا ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت كلاما نفيسا لفضيلة الشيخ وليد الفعلان حفظه الله تعالى يتحدث فيه عن مقتضيات الأخوة، وقد نشرته على صفحتي في الفيس لأهمية الموضوع ولحاجتنا إلى تربيط الأخوة، وأن المسلم يعني حتى وإن تلبس بشيء ما فإن ولاءه لا يسقط، فأوصي بالمحبة ولنحذر تصنيف الناس، وعلينا بالتعاون، والسلام عليكم.